ابو صفت الجنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بواب دی و بیان د صفت د جنت کی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا باب ما جا فی صفت شجر الجنتی باب دې په بیان د صفات دونو د جنت کې په وی قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال اخبرنا عبد الله بن موسى عن شيبان فراس عن ابي النبي سيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ وَيْفَ جَنَّتِ يَوَوْنَا لَا يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا رَوَانْ بَيْسُورْ دَعْغِ فَسُورِكِ مِعَتَ عَامٍ سَلْقَالَا لَا يَخْتُعُهَا خُدَا بَخَتْمِيهِنَا سَلْقَالَ بَدَعْغِ دَسُورِ دَلَانْ دِزِي خدا غی او یو سانگ بختمی گینا قال اللہ حبیب و ذالک ازویل الممدود دا غصور او گت پڑے شوئے چلاوی و ازویل الممدود دمرا لویل یونی بی و بیهی قال حتثنا قطیبت ابن سعید قال حتثنا لیس ابن سعید عن سعيد بن ابي سعيد نبي يا نبي هريره رضي الله تعالى عنه الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان في الجنه لشجره يمكن ان في الجنه كي قام حي او نوي يسير الراكب في زيب يسور في غير لا عارف سوري كي مئات عام سل قال اسور باخلاصي بنا او په دې باب کې حدیث دې دان سودا دي سعيد رضي الله تعالى عنهما نا هاذا حديث صحيح وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشجو قال اخبرنا زياد بن الحسن بن الفراتي القزاز عن ابيهن جدي نبي حازم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الجنه شجره نشت په جنت کې ہونا الا وصاقها من ذهب مگر داغي تنبد سرو ضروري داغي تنبد سي د سرو ضرو نه وي هذا حديث غريب حسن باب ما جاء في صفة الجنة ونعيمها باب دفع بيان دعوك شراه دي فبارد صفة جنة وداغد نعمة سنوك وبه قال حدثنا ابو كريب قال عبرنا محمد بن فضيل عن حمزة الزيات عن زياد التوائي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله ما لنا تشيبون لنا كنا عندك قلش متاثر يرقت قلوبنا زمون نرمشي وزاهدنا او من دنيا نبي رغبت شو وكنا من اهل الاخرة او من دا اخيرت والجور شطول سوش فكر مو اخيرت قلارشي فإذا خرجنا من عندك كلشلار تمتانا فأنسنا أهالينا نمونغ محبت حاصل کو دبال بچترا وشممنا الأولاد أو بيكم أولاد أنترنا أنفسنا نمونغ ناشنا ربان أولد نفسنا جمونغ بيام وغحالي شكم تاسف مبارك مجلس كيوي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورتو فرمائے لو انكم تكونون تجري ويتاسو اذا خرجتم کل شوزی زماد فانا لکنتم علا حالکم ذالکم او تاسو پدی حال می شوی فکم حال چه زما پا صحبت با برکت کیه لزارتکم الملائکت فی بیوتکم خام خام اخلاقات بکلو تاؤسر ملائکت استاسو پکورنو کی ولو لم تزنبو تتاسو گناہون نکولے دا خو تاسو گناہون کوئی اللہ غفار او غفور دے آب در تبخن کئی لجا اللہ بی خلق جدید روست بو اللہ مخلوق نوے کے یودنبو دید پارچی گناہو کی فَيَغْفِرُ لَهُمَ اللَّهُ وَتَبَخَّنَهُ كِي اي گناہوں کی بخنہو غواڑی ذکر اللہ د صفت د غفار او د غفور تقاضا دادا دیدے کتا مانا نو اپنے کتا سو گناہوں لکے جائے خدا خو بندہ کمزور رے لکتن گناہ نکے دے او اللہ غفار او غفور بخنہ نکولے و دې صفات غفار او د غفور تقاضا او څنګه پوره کیدا قال قلت يا رسول الله مما خلق الخلق د سنك الى كرشه د مخلوق قال من الماويد نطفينا قلت ما الجنه ما بناها جنه چه سده باد دې قال لبنه من فزوته یو خفت د دسپینو زرو و لبنه تم من زهوه او بلا خفت د دسرو زرو و بلا تو حال مشکو ای دنیا کی خطا سوک خفت پا خطا لگئی سوکی پا چونہ لگئی او سوکی پا سیمتو لگئی ملات داغیر یو زیوالی اغا خطا با المشکو مشکوی الاسفرو دیر خوشکوی دار و حسباؤها او د جنت گیتی اللغلو او ملغلری بی ولی یاقوتو یاقوت بی و تربتو ها از زعفرانو خور بی زعفرانوی من یدخل ها ینعم سوک چدی تورتن نشونو پنیمتنو خوشالو کی بی لا یبعصو آب پا تکلیف کینا و یخلدن شبی لا یموت ملکی بنا ولا تبلا ثيابهم زريدي ولا جامد ذي ولا يفنى شبابهم او ذي زواني وختمينا ثم قال بأن الله حبيبي ثلاث لا ترد دعوتهم دري كسان دي دري خيري رد كي دري دعا رد كي جنا الامام العادل نمتاب بادشاہ یو په دې دریو کې د عدل او د انصاف بادشاہ چې هغه پر رعیت کې د قران او سنت مطابق فیصله کوي والصائم حين يفطر روزدار کله چې د روزه ماتي ودعوه المظلوم او خير د مظلوم چار سره ظلم کړي او دې ورته را پورته شه دې او په سجدا کې او په دعا کې جولې غرور خې دې ورته کوي ير او ها پورته کوي دې لاله الله فوکل او مام د فاسد ور يزو ويفتح لها ابواب السماء کلاوي دې لاله دروازې د اسمان ويقول الرب تبارك وتعالى واي رب چې د برکت او د لوی شان خاوندې وعزتي دمار فقل عزت قسموي لان سرنك ولو بعد حين اے زما مظلوم بندا زبد مدد کو مگر تسمو دپسوی ورحیم مطلق وقت توئی شپو میاس کو توئی سلویخ تو کال لوئی نو دچا خیری ور سلویخ کال پس لگی دچا شل کال پس و دا مظلوم آہ دا عبس نزید چاچ دے چازڑا ازار کو تکلیف اور طور شولو در بدری کو او دیو مسلمان نارن زنان دے شرمولو کوششو کو بدنی ازیت اور طور شولو ذہنی پریشان کو تحمت او دروغی تجور کل اسی پی ملک راتم کو حواور تخیری کے اللہ وی وعزتی لان سرنکا ولو بادئی اگر قد سمودین پسوی زستا حق زائے کومنا استادو آرد کومنا اگر کپا کڑیر زمانہ تیرشی خدا زمانہ پکی کل ذکر تیری انی حلیم ان اللہ حلیم دے انہیں چاپ آزام ورکولو کی تلوار میں کئی آگا حدیث ان لے سے اسنادو ہو بذالک القوی ولیتا ہوا عندی بمتصل وقد روی هذا الحدیث بإسناد آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه باب ما جاء في صفة غرف الجنة باب دے فبیان داغ کی چراغ دیدی فبارد بالخانو د جنت کی وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن اسحاق عن نعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجنه لغرفا يقينا في جنته چتوچتي بالخاني يراز روحا من بطونها چکتے بشی ظاہر داغی دا باطن داغین و بطونو آمن ظہورها او باطن داغی دا ظاہر داغین فقامین اے آرابیون جو زمیدار نبی ری سلام تا پورتا شعو فقال لمن ہی یا نبی اللہ دا بدشا دا پاروی دا اللہ حبیبی چاکی چدری صفت نوی قال ہی لمن اتواب الکلاب چیسو کھلے کھلے نرمی نرمی دے شریعت او دا اخلاق و نڈکی خبری کئی خبری دے شریعت مطابق دی و اطعمت طعام او دا اللہ دا پارا غریبانانو کنگو مسکینانو بی اثر تطعام ورکئی و آدام سیام میشرو جینی سی فردی او نقلی و سوالا باللیلی او مستی اللہ تدشمیا و ناسمیا من خلق دوی هذا حدیث غریب وقت تکلم بعض اهل الحدیث تکلم کړي بعض علماء او د حدیث عبد الرحمن ابن اسحاق کی هذا شدار من قبل حفظه جهت د حافظ د نناوه کوفی عبد الرحمن ابن اسحاق القرشی مدینی وهو اثبت من هذا ودن ډیر مضبوط ته وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد العزيز بن مصطفى العبي عن ابي عمران الجودي عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه جنتين فجنت في دو جنات باهنري ان فتبه اندسپینو درونا آنیت و مالو فی دزیت و آردی و ما فیه ما اواغ سشفدی کلی ارس دسپینو ضروری و جنتین دو جنت ندی من دابن دسرو درونا آنیت و مالو فی داغت و آر و ما فیه ما اچفدی دو آردو کلی و ما بین القوم نبی فمند دی قوم دی جنت آمد و بین آئین درو الارب فیهن او فمن دتی کی چیدئی بوگوری خفل رفتا اللہ رتا بل کبری آئے مگر سادر دتی کبری آدن ویئی علا وجیبی پوچھین اللہ کمائلی خمشانی تی جنت عدن و جنت امشی ریکی تی جنت عدن و جنت امشی ریکی وبهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه بيشك في جنت لخيمه خام خايو خيمه بي من دره دم الغلرنا مجوفه من به خالي داوي مجوفه بي فراخا خیت بی کلاو زیبی عرضو حان فلنوال داغی ستون میلن شکیت میلوی بعد کې طول راغله او بعد کې عرض راغله یعنی طول او عرض دا غي بشکیت ملای په کله زاویه تن پار یو غټ کې منحاد دینا اهل ته جنتی اهل ویلا يرون لا اری نور بنګوري یتوف علیهم المؤمنو گردی با پدیشو لبانی مومن آغا حدیث صحیح ابو عمران الجونی اسمه عبد الملک ابن حبیب ابو بکر ابن ابی موسیٰ قال احمد ابن حنبل لا یورف اسمه وابو موسیٰ لشاری اسمه عبد اللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ باب ما جاء فی صفت درجات الجنہ باب دے پا بیان دے صفت درجات دے جنہ